بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع في الفقه الحنبلي للشيخ الإمام موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى كتاب الديات، وتوقفنا عند باب العاقلة وما تحمله. قال: باب العاقلة وما تحمله. قال: عاقلة الإنسان عصباته كلهم من النسب والولاء، قريبهم وبعيدهم، حاضرهم وغائبهم، حتى عمودي نسبه. عاقلة الإنسان، قال عصباته كلهم، والشرح يعني زاد قيدا ذكور عصباته، ذكور عصباته كلهم من النسب والولاء، من النسب والولاء. احنا مر بنا في المواريث ان العصبة هم الذين يرثون بغير تقدير، الذين يرثون بغير تقدير، يعني ليس لهم فرض محدد كالنصف أو الربع أو الثمن أو السدس ونحوه، وإنما يرثون بغير تقدير. وطريقة إرثهم أن الواحد منهم يرث المال كله إذا انفرد، أو يرث ما تبقى بعد أصحاب الفروض إذا كان معه أصحاب فروض، وإذا الفروض استنفدت التركة سقط الوارث بالتعصيب ولم يأخذ شيئا إذا لم يتبقى له شيء بعد أصحاب الفروض، وهذا مر بنا في الفرائض. فالوارثون بالتعصيب من قرابته، قال يعني بشرط أن يكون ذكورا، لأن المرأة يعني قد ترث بالتعصيب عصبة بالغير أو مع الغير كما مر في بعض المواضع. فالمقصود هنا ذكور عصباته كلهم من النسب والولاء، من النسب والولاء. من النسب يعني مثلا كالعم وابن العم والأخ وابن الأخ، فهؤلاء يعني عصبات من النسب. والولاء يعني المعتق، المعتق وعصبة المعتق الذكور. فإذا كان يعني إذا كان الجاني هذا له معتق، فالمعتق هذا هو من ورثته، وفي نفس الوقت هو من إيه؟ من عاقلته. قال: من النسب والولاء، قريب والولاء يعني يورث به من جهة واحدة أو من جانب واحد، من جانب المعتق يعني اللي هو ولي النعمة. أما المعتق اللي هو العتيق، العبد الذي أعتق، هذا لا يرث بالولاء، وإنما الذي يرث بالولاء هو المنعم الذي أنعم على غيره بالإعتاق، فهذا الذي يكون من ضمن الورث. فقال: عصباته كلهم من النسب والولاء، قريبهم وبعيدهم. الشارح وضح ذلك، قال: كالإخوة، يعني مثل لقوله قريبهم، قال كالإخوة. وبعيدهم مثل له بقوله كابن ابني ابن عم جد الجاني، يعني شوف هذا ايه، ابن ابن ابن عم جد الايه الجاني، فهذا عصب يعني بعيد. يعني عد ثلاث ابناء، قال ابن ابن ابن عم جد الجاني، عمي جدي الجاني، فهذا يعني يلتقي. نعم، هذا يكون خمسة، يلتقي معه في الأب الخامس. نعم، يعني بعض الفقهاء قال يعني في مسألة العاقلة، بعض الفقهاء يقول يعني إذا كانت الأسرة كبيرة العدد، كبيرة العدد، فيتوقف عند الايه عند الجد الخامس، وإن كانت قليلة العدد يوصل بها إلى الجد العاشر، الذين يلتقون معه لغاية الجد العاشر. فهؤلاء يعني تقسم عليهم ايه الدية في حالة قتل الخطأ، يعني كما سيأتي توضيحه. فتوزع الدية على العاقلة، فكلما كان عددهم اكبر وتقسط يعني كلما قلت حصة كل واحد منهم، فهي نوع من التكافل يعني بين أفراد الأسرة. إذا جنى جان منهم في يعني جناية خطأ على ما سيأتي توضيحه، ف يعني يتحملون هذه الدية ويقسطونها على 3 سنوات وتوزع على عدد كبير يعني من قرابته، يعني فهي شيء يعني يشبهه الآن اللي هي فكرة التأمينات، يعني أن كل واحد يدفع قسطا للتأمين، أساس أن المشتركين في التأمين إذا واحد منهم جنى جناية فيعطى من هذه الأموال يعني ما يصد ما وجب عليه من غرامات. فهي نفس الفكرة يعني كانت القبيلة والعشيرة يتشاركون فيما بينهم، أي واحد منهم يعني يجني جناية خطأ يتكفلون بسداد ما عليه من التعويضات. فقال يعني قريبهم وبعيدهم، حاضرهم وغائبهم، حاضرهم وغائبهم يعني موجود في البلد والغائب عن البلد، يعني كون بعض الأقارب غائبا عن البلد هذا لا يسقط ما عليه من حصته في الدية التي يتحملها. قال حتى عمودي نسبه، حتى عمودي نسبه. شكرا، جزاك الله خير، الله يحفظكم. قال حتى عمودي نسبه، قال وهم آباء الجاني وإن علوا وأبناؤه وإن نزلوا، سواء كان الجاني رجلا أو امرأة. واضح؟ جزاك الله خير، شكرا، الله يحفظكم يا رب، شكرا. فإذا قال حتى عمودي نسبه، وعمود النسب يعني الآباء وإن علوا، يعني الأب وأبو الأب وأبو أبي الأب وهكذا، فهم أيضا من ضمن العاقلة. وأبناؤه وإن نزلوا، يعني ابنه وابن ابنه وابن ابن ابنه وهكذا، وإن نزلوا، سواء كان الجاني رجلا أو امرأة. واضح؟ يعني العاقلة هم ذكور، لكن الجاني قد يكون رجلا أو امرأة يتحملها الذكور من العصبة. قال ولا عقل على رقيق وغير مكلف، قال ولا عقل، ولا عقل يعني لا دية على رقيق، قال لأنه لا يملك، ولو ملك فملكه ضعيف. قال ولا على غير مكلف كصغير ومجنون. قال ولا فقير، ولا فقير قال لا يملك نصاب زكاة عند حلول الحول فاضلا عنه، لأنه ليس من أهل المواساة، يعني ليس ممن يواسي غيره، هو يواسى وليس ممن يطلب منه أن يواسي. ف يعني من كان من العاقلة فقيرا فإنه لا يحمل يعني قسطا من الدية. قال ولا أنثى، ولا أنثى الإناث من الأقارب لا يتحمل، لا يتحمل حتى لو كانت وارثة لا تتحمل في الدية. قال ولا مخالف لدين الجاني، ولا مخالف لدين الجاني. الشارح قال ويتعاقل أهل ذمة اتحدت مللهم، يعني أهل الذمة فيما بينهم عاقلة الجاني منهم يتحملون، لكن المخالف لدين الجاني لا يتحمل. قال ولا تحمل العاقلة، قال ولا تحمل العاقلة عمدا محضا، ولا تحمل العاقلة عمدا محضا. قال الشارح خرج بالمحض شبه العمد فتحمله، يعني العاقلة لا تحمل العمد ولكن تحمل شبه العمد وتحمل الخطأ، يبقى العاقلة تحمل دية شبه العمد وتحمل دية الخطأ. فإذا في حالة قتل العمد وجب القصاص، في حالة قتل العمد وجب القصاص على الجاني. وإذا يعني لم تتوفر شروط القصاص أو عفى أولياء القتيل عن القصاص إلى الدية، ففي هذه الحالة الدية تكون في مال الجاني إذا كان يعني قتل عمد. لكن إذا كان قتل خطأ أو شبه عمد فالعاقلة إيه تتحمله، ولا قصاص، لا قصاص في حالة القتل شبه العمد، وفي حالة إيه قتل الخطأ ليس فيه قصاص وفيه دية، والدية تكون على العاقلة في هذه الحالة. فقال ولا تحمل العاقلة عمدا محضا، يعني عمدا محضا يعني خالصا ليس شبه عمد، فأما شبه العمد فتحمله. قال ولا عبدا، قال ولا عبدا، قال الشارح أي قيمة عبد قتله الجاني أو قطع طرفه. لا تحمل عبدا، العاقلة لا تحمل عبدا يعني لا تتحمل قيمة عبد قتله الجاني أو قطع طرفه. قال ولا تحمل أيضا جنايته، يعني إذا جنى عبد فالعاقلة لا تتحمل إيه جناية العبد، وإذا كان المجني عليه عبدا فالعاقلة لا تتحمل يعني قيمة العبد. قال ولا صلحا، قال ولا صلحا، قال الشارح عن إنكار، عن إنكار، وسيأتينا يعني أبواب الصلح وأحكامه. الصلح، الصلح أحيانا يكون عن إقرار وأحيانا يكون عن إنكار. نعم، يعني ادعي على إنسان حق من الحقوق البدنية أو المالية، فإذا ادعي على الإنسان يعني حق من الحقوق فقد يقع إيه يعني صلح، قد يقع صلح إما عن إنكار أنه ينكر أن عليه هذا الحق، ولكن يعني يلتزم إيه يعني يلتزم بتعويضات أو يعني، وقد إيه يقر على نفسه ويعترف، ولكن يصطلح مثلا مع الطرف الآخر، يعني يكون طرفان وهذا له حق عند هذا وهذا له حق عند هذا، فيقر أحيانا الإنسان عن نفسه بما عليه من الحق ثم يصالح عليه أن يأخذ شيئا بدله، فقد يتحمل دية نتيجة صلح، قد يتحمل الشخص دية نتيجة صلح. فقال يعني إذا تحمل الإنسان دية في حالة صلح عن إنكار، يعني هو أنكر أن يكون جنى ولكن تحمل الدية، تحمل الدية، وغالبا تحمل الدية هنا يكون يعني مقابل إسقاط شيء آخر عليه أو إسقاط يعني حق عليه، ويتحمل هو الدية رغم كونه قد أنكر أنه جنى. فإذا تحمل دية في صلح عن إنكار لا تتحمله العاقلة، يعني لأن هذا يجرئ الإيه الناس أن يتحملوا ديات في الصلح لمصالحهم الخاصة، هو يعني يحقق لنفسه مصلحة ويسقط من عليه بعض المطالبات مقابل أن يتحمل ديات ويحملها على عاقلته، فالعاقلة لا تتحمل إيه نتيجة ذلك. إذا هو أنكر الجناية خلاص، إذا اصطلح بعد ذلك على أن يدفع دية وهو منكر أنه جنى يدفعها من ماله، لا تدفعها عنه الإيه العاقل. قال ولا اعترافا لم تصدقه به، ولا اعتراف، قال ولا اعترافا يعني العاقلة لا تتحمل اعترافا لم تصدقه به، يعني إذا هو لم تثبت عليه الجناية بشهود، لم تثبت عليه الجناية بشهود وإنما ثبتت باعترافه، والعاقلة لم تصدقه في أنه جنى، يعني كذبوه في هذا الاعتراف، فهو أقر على نفسه بالجناية وليس هناك يعني شهود شهدوا عليه بها، وإنما هو أقر على نفسه والعاقلة أنكرت إيه ذلك، والعاقلة أنكرت ذلك فلا تتحمله. أيضا يعني بعض الفقهاء يذكر الحكمة في ذلك، يعني سد باب الإيه التلاعب، الإنسان مثلا يتحمل يعني يحمل عاقلته أشياء مقابل أن يعترف على نفسه بما لم يفعل، ويكون مثلا هو مستفيدا من إيه من وراء ذلك، هو لا يغرم شيئا من ماله، يعني يعترف على نفسه بجنايات لم يفعلها ويغرم إيه عاقلته أنها تدفع هذه الديات مثلا لأشخاص، ويكون له يعني له مصلحة في أن يجاملهم أو يعطيهم، أو فهو لا يعطيهم من ماله ويقر على نفسه بجنايات وعاقلته تعطيهم، ففي هذه الحالة يعني إذا أقر على نفسه اعترف على نفسه من غير الشهود والعاقلة أنكرت لا تتحمل، هو يدفع دية نفسه إذا هو اعترف. قال ولا ما دون ثلث الدية، ولا ما دون ثلث الدية التامة. التامة قال الشارح أي دية ذكر حر مسلم، أي دية ذكر حر مسلم يعني 100 إيه بعير. قال لقضاء عمر رضي الله عنه أنها لا تحمل شيئا حتى يبلغ عقل المأمومة، حتى يبلغ عقل المأمومة يعني دية المأمومة. المأمومة فيها إيه؟ ثلث الدية، فيها ثلث الدية. فالقصد أنه لو جنى شخص جناية، لو جنى شخص جناية وقيمت هذه الجناية 5 من الإبل أو 10 من الإبل أو 15 من الإبل، هذا كله دون الثلث. ثلث الدية يعني 33 وثلث مثلا من الإبل. فإذا لأن يعني الذي تتحمله العاقلة قد يكون جناية على النفس وقد يكون جناية على الأطراف، يعني أنه فقأ عينا، أو مثلا إذا فقأ عين شخص الدية هنا إيه؟ نصف الدية، فهذا تتحمله العاقلة لأن النصف إيه؟ يعني الثلث فما دون لا تتحمله العاقلة، أقصد ما دون الثلث لا تتحمله العاقلة، أما الثلث وما فوقه فتتحمله العقل، يعني العقلة تتحمل الثلث وتتحمل ما هو أكثر من الثلث، أما ما دون الثلث فهذا لا تتحمله العقلة. فالنصف هذا أكثر من الثلث، الثلث فأكثر تتحمله الإيه؟ العقل. فإذا كان يعني عليه مثلا جناية خطأ مثلا 10 من الإبل، هذا 10 الدية، فهذا يتحمله الجاني من ماله لا تتحمله العاقل، الجاني هو يتحمله من ماله. أما إذا بلغت ثلث الدية فحينئذ عاقلته تتحمل. نعم. شيخنا يعني لما نقول تحمل العاقل الدية، هل هو مقيد بعدم استطاعة الشخص أو الجاني؟ لا لا لا لا، حتى لو كان الجاني من أغنى الأغنياء لا يتحمل شيئا تتحمل إيه؟ عاقلته. يعني لو شخص قتل آخر خطأ وهو يعني لو قتل آخر شخص يعني آخر إيه خطأ وهو يملك يعني مثلا مليون دولار أو كذا أو أكثر، لا يتحمل إيه شيئا وإنما تتحمل عاقلته. جزاكم الله خير، شكرا، بارك الله، تتحمل إيه عاقلته. شكرا، جزاك الله، الله يحفظكم يا رب. طيب، قال فصل ومن قتل نفسا محرمة خطأ مباشرة أو تسببا بغير حق فعليه الكفارة. يعني تلاحظون أن الذي يعني الذي يقتل عمدا عليه الدية في ماله الخاص، عليه الدية في ماله الخاص إذا عفي له عن القصاص، يعني هو أصلا عليه القصاص إلا إذا عفي عن القصاص إلى الدية فتكون الدية في ماله. والعمد ليس فيه كفارة، العمد ليس فيه كفارة، يعني هو إيه يقتص منه إلا إذا عفي عن القصاص إلى الدية فتكون الدية في ماله الخاص، هذا في حالة العمد، وليس على العامد كفارة. وأما قتل الخطأ وقتل شبه العمد فإنه لا يتحمل الدية في ماله ولا قصاص عليه، لا يتحمل الدية في ماله ولا قصاص عليه، وإنما الدية تكون على العاقلة وهو عليه الكفارة، وهو عليه الكفارة وهي إيه؟ يعني عتق رقبة. ف فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولا إطعام فيها، يعني ليست كفارة قتل الخطأ، كفارة قتل الخطأ ومثله شبه العمد أيضا مثل الخطأ، ف يعني كفارته كما وردت في سورة النساء ليس فيها سوى أمرين اثنين فقط، وهما عتق رقبة، فيعني إن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. لم يذكر فيها إطعام 60 مسكينا. إطعام 60 مسكينا هذا ذكر في كفارة الظهار، وذكر في كفارة الفطر عامدا في رمضان بالوطء، أما في كفارة قتل الخطأ فهي على درجتين فقط، إما عتق رقبة، وإن لم يستطع فإيه يصوم شهرين متتابعين، إن لم يستطع سقطت خلاص ليس عليه إطعام. قال من قتل، نعم لا الكفارة هذه ما لهاش علاقة بالدية، يعني سواء عفوا عن الدية أو ما عفوا عن الدية هو عليه الكفارة، يعني الجاني عليه الكفارة، والدية تكون على العاقلة، إذا أهل القتيل عفوا عن الدية العفو هذا يستفيد منه العاقلة، لكن الجاني عليه الكفارة في كل حال، واضح؟ أما في حالة قتل العمد فلا كفارة عليه، فلا كفارة عليه. وهنا يعني قد يستشكر البعض يقول يعني كيف العمد لا كفارة فيه مع أنه أعظم، فالجواب أن الكفارة فيها إراحة يعني للجاني، يعني يشعر أنه إيه قد كفر عن خطئه شيء، يعني جبر به خطأه وأصلحه، أما العمد فهذا لا كفارة فيه، يعني كأنه شيء لا يوجد ما يستطيع أن يجبره به ويكفر به عن ما اقترف، يعني فهذا زيادة في تغليظه أنه لا كفارة فيه. فقال من قتل نفسا محرمة خطأ، قال الشارح أو شبه عمد، قال الماتن قال خطأ والشارح قال أو شبه عمد نفس الحكم، مباشرة أو تسببا، مباشرة يعني باشر القتل، أو تسببا يعني تسبب في القتل بصورة غير مباشرة، قال كحفره بئرا، كان حفر بئرا في يعني في طريق في موضع، يعني في موضع تمر فيه المرة وليس مما جرت العادة بالحفر فيه، فسقط فيه إنسان بسبب هذه الحفرة فمات، فهو متسبب في القتل. قال فعليه أي على القاتل ولو كافرا أو قنا أو صغيرا أو مجنونا الكفارة، الشارح يقول فعليه أي على القاتل حتى لو كان القاتل كافرا أو عبدا أو صغيرا أو مجنونا عليه الكفارة، عتق رقبة، يعني طبعا بالنسبة للصغير والمجنون كفارة في ماله، يعني أن هذه تعويضات مالية فتجب في ماله ووليه يخرجها من ماله، قال عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولا إطعام فيها. طيب الباب الذي بعده، قال باب القسامة، باب القسامة، قال وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، قال وهي أيمان مكررة كما سيأتي، يعني هي 50 يمينا في دعوى قتل معصوم، في دعوى قتل معصوم يعني يحرم قتله، ومر الكلام عن تعريف المعصوم أنه أوسع، يعني يشمل المسلم والإيه والذمية، فقال في دعوى قتل معصوم من شرطها اللوث، من شرطها اللوث وهو العداوة الظاهرة، وهو العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر، كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر. فإذا يعني هذه القسامة يعني هي مما ورد في الشرع، مما ورد في الشرع يعني يقولون هو باب على خلاف القياس، على خلاف القياس، يعني لأن الإنسان إيه يحلف على ما لم يره، يحلف على ما لم يره، لكن يعني التهمة تكون يعني قوية أن شخصا إيه وجد قتيلا وكان هناك من يتوعده بالقتل، بحيث يعني قامت إيه قرائن وأدلة يعني على أنه هو القاتل، ولكن لم يثبت ذلك بشهود، يعني لم يثبت ذلك بشهود، وإنما يعني لكونه كان يتوعده بالقتل ثم وجد مقتولا مثلا في مكان يعني يمر فيه الثاني أو بجوار بيته أو نحو ذلك، يعني من العلامات التي يعني ترجح أنه هو الجاني أو القاتل. فكما سيأتي يعني فكما سيأتي أنه ورثة الدم، ورثة الدم يحلفون 50 يمينا، يحلفون 50 يمينا بالله تعالى أن الذي قتله هو فلان، أن الذي قتله هو فلان، مع أنهم إيه يعني لم يروا القاتل، ولكن بسبب اللوث اللي هو العداوة الظاهرة بينهما، ووجد يعني قتيلا في موضع يعني مر منه الثاني أو بجوار داره أو في مكان يعملان فيه معا أو نحو ذلك، يعني من القرائن مع وجود العداوة الظاهرة، فيحلفون 50 يمينا أن الذي قتله هو فلان. طيب نواصل الحديث. يعني قال: كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر. قال: فمن ادعي عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ. يعني من ادعي عليه أنه قتل من غير لوث، يعني من غير عداوة ظاهرة بينه وبين المقتول، فهذا لا يلزمه سوى أن يحلف يمينا واحدة أنه ما قتله ويبرأ. يعني لو ذهب ناس عند القاضي وقال: والله فلان هذا هو الذي قتل ابننا أو قتل أبانا، فالقاضي يطالبهم بالشهود، ليس عندهم شهود، وهذا القاتل ليس بينه وبين المقتول عداوة ظاهرة، فالقاضي يحلف المدعى عليه، قل له: احلف بالله أنك ما قتلته، يحلف يمينا واحدة أنه ما قتله ويخلي سبيله، إن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لكن إذا كان المدعى عليه بينه وبين القتيل عداوة ظاهرة، فحينئذ تطبق هنا أحكام القسامة. قال: ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم، ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم، فيحلفون 50 يمينا. قال الشارح: وتوزع بينهم بقدر إرثهم، وتوزع بينهم بقدر إرثهم، ويكمل كسر، ويكمل كسر، ويقضى لهم. طيب طبعا هو ذكر قبل ذلك أنه من شروط القسامة، ذكر شروطا للقسامة، فمنها أن يطالب بها جميع الورثة، أن يطالب بها جميع الورثة، وأن يتفقوا على الدعوى وعلى عين القاتل، وعلى عين القاتل، وكون فيهم أن يكون فيهم ذكور مكلفون، وكون الدعوى على واحد معين، ويقاد فيها إذا تمت الشروط. يعني إذا تمت الشروط، يعني ما الذي يلزم بالقسامة؟ هناك خلاف في المذاهب، بعض المذاهب في أن القسامة لا يثبت بها إلا الدية فقط، لكن في مذهب أحمد ومن وافقه أن القسامة يثبت بها القود، يعني القصاص، يعني إذا حلف ورثة القتيل 50 يمينا أن هذا الشخص المعين هو الذي قتل قتيلهم، فإما أن يبرئ نفسه 50 يمينا، وإما أن يقتص منه، إذا نكل يعني عن الحلف يقتص منه ويقاد بمقتضى هذه القسامة يعني. فيحلفون 50 يمينا. فكما قال يعني الأيمان تكون على الذكور، يعني على الذكور من الورثة، وتقسم بينهم بحسب عدده. إن كانوا 50 رجلا كل واحد يحلف يمينا، إن كانوا رجلين كل واحد يحلف 25 يمينا، إن كان واحدا يحلف هو وحده 50 يمينا. وتكون على الذكور فقط، بمعنى أنه مثلا لو كان الورثة ابنان وبنت، يعني رجل قتل وورثته ابنان وبنت، طيب الابنان كل واحد بسهمين والبنت بسهم، فلو قسمت الأيمان عليهم كل ابن علي يعني عليه 20 يمينا والبنت عليها 10 أيمان، لكن البنت لا تحلف في القسامة، فالأيمان العشرة التي عليها توزع على الابنين، ونظرا لأن حصتهما متساوية يبقى توزع نصيب البنت يوزع عليهما بالتساوي، يبقى كل واحد من الابنين يحلف 25 يمينا والبنت لا تحلف. طيب لو كانوا ثلاثة، 50 على 3 تعمل كم؟ 17 بالضبط، ولا في كسور؟ في كسور. نعم نعم 16 وكسر تقريبا، صحيح 16 وكسر، 16 وثلث تقريبا، فتجبر الى 17 يعني الكسر يجبر. يعني مثلا لو قسمنا الورثة كانوا ثلاثة من الذكور، ماشي، لو قلنا ثلاثة من الذكور 16 في 3 تعمل كم؟ نعم 48 واثنين على ثلاثة كل واحد يعني، نعم يعني كل واحد هيكون عليه 16 يمينا وعليه 16 يمينا وثلثان وثلث يمين، فتجبر ثلث يمين هذه تجبر إلى يمين كاملة لأن اليمين لا تتجزأ، يصبح كل واحد عليه 17 يمينا مثلا وهكذا. فورثة الدم يحلفون 50 يمينا وتوزع بينهم بقدر إرثهم. قال فإن نكل الورثة، فإن نكل الورثة يعني إذا حلفوا استحقوا القصاص بها، استحقوا القصاص بها. فإن نكل الورثة يعني رفضوا أن يحلفوا، قال الشارح نكل الورثة كلهم عن الخمسين، قال نكل الورثة عن الخمسين يمينا أو عن بعضها، عن الخمسين يمينا أو عن بعضها، أو كانوا أي كان الورثة كلهم نساء، حلف المدعى عليه 50 يمينا وبرئ. يبقى إذا نكل الورثة عن الخمسين يمينا أو عن بعضها، يعني حلفوا لكن دون الخمسين يمين لم يكملوا الخمسين، أو كان الورثة نساء فحينئذ يحلف المدعى عليه، يحلف 50 يمينا ويبرأ بذلك. يبقى إذن حلف المدعى عليهم، حلف المدعى عليهم إنما يكون عند نكول المدعي عن الحلف أو عن بعض الأيمان، أما إذا حلف المدعون ما عليهم من الأيمان استحقوا القواد بذلك. نعم إذا كانوا كلهم نساء، نعم فحينئذ أيضا يحلف المدعى عليه وبرئ بذلك. انتهى بهذا كتاب الديات، وبعده كتاب الحدود. قال كتاب الحدود، وقال الشارح الحد لغة المنع، الحد لغة المنع، واصطلاحا عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها. دائما التعريف الاصطلاحي يكون بينه وبين التعريف الشرعي رابط يعني. فالرابط هنا أن الحد هو المنع، والحد في الاصطلاح هو عقوبة مقدرة شرعا على معصية لتمنع من الوقوع في مثلها. تمنع إما نفس المحدود تمنعه من تكرار المعصية، وتمنع غيره أيضا، لأنه إذا قيم الحد على واحد فإن هذا يمنع غيره من فعل تلك المعصية. قال: لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل. قال لحديث رفع القلم عن ثلاثة، قال: إلا على بالغ عاقل ملتزم. ملتزم قال الشارح أي ملتزم أحكام المسلمين، مسلما كان أو ذميا، بخلاف الحربي والمستأمن. فإذا معنى الملتزم هنا معناها مسلم أو ذمي، مسلم أو ذمي. فلا يجب الحد إلا على بالغ عاقل ملتزم أي مسلم أو ذمي، عالم بالتحريم. عالم بالتحريم قال لقول عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم: لا حد إلا على من علمه. لا حد إلا على من علمه. قال: فيقيمه الإمام أو نائبه في غير مسجد. فيقيمه الإمام أي الحاكم أو نائبه أو من ينيبه عنه، من ينوب عن الحاكم من القضاة وأمراء الأمصار ونحو، من ينيبه الحاكم لإقامة الحدود. وكذلك يعني إذا كلف رجلا بهذه المهمة بإقامة الحد على فلان فينوب عن الإمام فيه. قال: فيقيمه الإمام أو نائبه في غير مسجد. قال الشارح: وتحرم فيه، يعني يحرم إقامة الحد في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقاد بالمسجد، يعني أن يقتص داخل المسجد. قال: ويضرب الرجل في الحد قائما. ويضرب الرجل في الحد قائما قال الشارح: لأنه وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب، بصوت لا جديد ولا خلق. بصوت لا جديد ولا خلق. قال: لأن عندكم لا جديد، نعم نعم، في بعض النسخ لا حديد، في بعض النسخ بالمهملة هكذا. قال: لا جديد ولا خلق. لا جديد ولا خلق. قال: لأن الجديد يجرحه والخلق لا يؤلمه. الجديد يجرحه والخلق إيه؟ لا يؤلمه، هو القديم البالي. فيكون وسطا، يعني يكون وسطا، لا هو يعني يجرح ولا هو يعني مهترئ، يعني لا يؤلم. نعم. الحديد بمعنى حاد، يعني مش بالضرورة حديد اللي هو المعدن المعروف، كان النسخة يعني لا جديد ولا خلق. يعني عندكم في نسخة حديد ولا جديد؟ جديد، كل النسخ جديد. نعم، لا جديد ولا خلق. قال: ولا يمد. قال: ولا يمد ولا يربط ولا يجرد. الكلام هنا كله عن الرجل يعني. قال: ولا يمد ولا يربط ولا يجرد، يعني من الثياب، بل يكون عليه قميص أو قميصان. والمد إن هو يعني مثلا يوقف ويربط عند جذع الشجرة، أو ترفع يداه مثلا وتربط في شيء. ولا يربط يعني حتى وهو واقف، يعني لا تكون مثلا يداه مربوطتان بعضها إلى بعض، أو تربط مثلا رجلاه أو كذا. فلا يربط ولا يمد، يعني الفقهاء قالوا يعني حتى يترك حتى يتقي بيده، يعني تكون يداه متحررتين يعني ليست ممدودة ولا مربوطة، بحيث يمكنه أنه يتقي الضرب يعني إذا بيده، يعني لا يمنع من ذلك يعني. نعم لا ما يكون حوله يعني من نعم لا هذا إذا كان الحد، أخونا الكريم يسأل يعني لو هرب يعني يترك، إذا كان الحد ثابتا باعتراف في كما سيأتي يعني في حد الزنا، إذا أقر على نفسه به ولم يشهد به الشهود، فإذا نكل أو رجع عن الاعتراف حتى لو أثناء إقامة الحد سقط، يعني يشترط ثبوته عليه. لو أنه هرب أو يعني تراجع عن اعترافه بعد أن بدأوا في إقامة الحد عليه توقفوا وسقط عنه إكماله. أما إذا كان الحد قد ثبت بشهادات الشهود فهنا لا يضر يعني اعترف أو ما اعترف، خلاص إذا ثبت بالشهود. فقال ولا يجرد يعني من الثياب، بل يكون عليه قميص وقميصان أو قميصان. قال الشارح وإن كان عليه فرو أو جبة محشوة نزعت، لأن رجع عليه يعني شيء غليظ يجعل الضرب لا يؤثر فيه بالمرة، فهذا يجب نزعه يعني، لكن يكون عليه شيء يعني مثل ثوب أو ثوبين يعني. قال ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد، ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد ويفرق الضرب على بدنه، ويفرق الضرب على بدنه. والشارح قال يعني في قوله ولا يبالغ بضربه، قال ولا يرفع ضارب يده بحيث يبدو إبطه، يعني الضارب وقت إقامة الحد لا يرفع يده بأعلى ما فيها وهو يضرب، لما يرفع حتى يبدو إبطه معناه الضربة ستكون قوية يعني جدا، فالضارب يعني يده بجواره لا يرفعها، فيضرب يعني هكذا من غير أن يرفع يده بالضرب. نعم عشان ما يرفع. نعم سبحان الله أعلم. قال ويفرق الضرب على بدنه، قال ليأخذ كل عضو حظه، ولأن توالي الضرب على عضو واحد يؤدي إلى القتل. قال ويكسر منه في مواضع اللحم كالأليتين والفخذين، ويضرب من جالس ظهره، يعني المرأة تضرب جالسة فيكون الضرب على الظهر يعني، والرجل يضرب واقفا فيكسر الضرب يعني على الأليتين والفخذين، لأنها تتحمل يعني الضرب أكثر من بقية الأعضاء. قال ويتقى الرأس والوجه والفرج والمقاتل. ويتقى قال الشارح وجوبا، يعني يجب على الضارب يجب أن يتقي الرأس والوجه والفرج والمقاتل، قال كالفؤاد والخصيتين، يعني لا يضرب على القلب يعني ولا على الخصيتين، لأنه ربما أدى إلى قتله أو ذهاب منفعته. قال والمرأة كالرجل فيه، يعني فيما ذكر من الأحكام، يعني قال إلا أنها تضرب جالسة، إلا أنها تضرب جالسة، قال لقول علي رضي الله عنه تضرب المرأة جالسة والرجل قائما. قال وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف، وتمسك يداها لئلا تنكشف، يعني بالنسبة للمرأة لا تترك يعني تحرك يديها تتقي بها، لأن قد يؤدي إلى انكشاف يعني ثيابها. قال وأشد الجلد جلد الزنا، قال وأشد الجلد جلد الزنا، ثم القذف ثم الشرب شرب الخمر ثم التعزير، ثم التعزير ثم يعني جلد التعزير، وهو ما وهو يعني المعصية التي ليس فيها حد مقدر في الكتاب والسنة. قال ومن مات في حد، قال ومن مات في حد فالحق قتله، فالحق قتله يعني فهدروا، يعني لو أنه قيم الحد على شخص فمات، يعني لا دية له في هذه الحالة، لأنه يعني أقيم عليه الحد بحكم الشرع، ف يعني لا تفريط يعني في إقامة الحد عليه، فليس فيه يعني دية ولا قصاص. طيب بالنسبة لمسألة الترتيب، يعني الزنا ثم القذف ثم الشرب ثم التعزير، الشارح يقول يعني ما دونه أخف منه في العدد، يعني ما دون الزنا أخف منه في العدد، فلا يجوز أن يزيد عليه في الصفة، يعني صفة الضرب، صفة الضرب فيما دون الزنا تكون أخف، يعني قال لأن حد الزنا هو أكثرها يعني 100 جلدة، هو 100 جلدة، والقذف 80 جلدة، والشرب 40 أو 80 على ما سيأتي يعني، والتعزير يكون دون ذلك، فكل واحد أخف من الذي قبله في العدد، يعني 100 80 40 ثم دون ذلك، فكلما قل العدد كلما كان أيضا أقل في صفة الضرب يعني. قال ومن مات في حد فالحق قتله، يعني فهدر لا شيء على من حده، لأنه أتى به على الوجه المشروع بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن الشارح هنا وضح هذا، قال لو زاد ولو جلدة أو في الصوت بصوت لا يحتمل فتلف المحدود ضمينه بديته، لكن لو كان الذي أقام الحد قد تعدى فزاد في الجلد ولو جلدة واحدة عن الحد المشروع، يعني يجلد 100 جلدة فجلده 101 فمات، يضمن عليه الدية، أو زاد في الصوت فكان الصوت يعني جديدا أو يعني زاد عن الحد المشروع، فإنه يضمن ديته في هذه الحالة. قال ولا يحفر للمرجوم في الزنا، قال رجلا كان أو امرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفر للجهنية ولا لليهوديين، لكن تشد على المرأة ثيابها لئلا تنكشف. قال الشارح ويجب في إقامة حد الزنا حضور إمام أو نائبه وطائفة من المؤمنين ولو واحدا، طائفة يعني تصدق على الواحد. قال وسن حضور من شهد وبداءتهم بالرجم، وسن حضور الشهود وأن يبدأ الشهود بالرجم. نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفر يعني. بارك الله فيكم. نقف هنا إن شاء الله عند قوله باب حد الزنا في الدرس القادم بإذن الله تعالى، بعد صلاة العشاء نواصل كتابة القواعد والعبودية إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.